شيخ العمود وأهل العلم أحياء. تاريخ الأمويين والعباسيين مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة الخامسة، وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الجمعة بتاريخ 6 أكتوبر عام 2017 من الميلاد، الموافق 16 من محرم من عام 1439 من الهجرة، بعد صلاة العصر بمدرسة شيخ العمود بحي مصر الجديدة محافظة القاهرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله الذي علم وقلم علم إنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد. وبعد، احنا كنا يعني بدأنا الكلام على الدولة العباسية. الدولة العباسية منذ أن قامت تقريبا حتى أول 200 سنة تقريبا من الخلافة العباسية، يعني ما زالت حركات الخروجات الداخلية مستمرة على محاور مختلفة. يعني كان مثلا حركات الخارج حركات كثيرة جدا، ممكن هنستعرض مثلا اسم أو اسمين من الأسماء المشاهيرة. أسماء الحركات الخارجية كثيرة جدا، حركات الموالية لبني أمية، في ناس عايزة تعيد الحكم أو الخلافة لبني أمية، حركات العلويين، قتال الداخلي داخل آل البيت من أولاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه ضد بنو العباس، برضو حركات كثيرة جدا. والحركات الباطنية، الحركات الباطنية دي تقريبا بيبقى ملة ديانة، حد فصل دين جديد كده أو بتاع، ودعوة جمع عليها الناس، وكانت تكثر جدا جدا جدا في العجم والمهمشين، سواء الزنوج، العبيد، العجم، وهكذا. خلاص، ودي كثرت جدا في بلاد العجم، ايران والاماكن القديمه، حركات اما حركات فارسيه، حركات شعوبيه، حركات ادخال عقائد قديمه مع الاسلام، مع الدعوه الى دين جديد، وهكذا. بجانب طبعا الدول المنفصله، احنا دي بنقول ليها حركه دعوه معينه، الناس اللي بتعتقد فيها بتقوم بيمكن يطلع بحاجه، فلوس، اكل، شرب، بتاع، يعني ايه، لشيء مصلحة آنية. في منهم حركات كانت بتوصل لخطر حقيقي جدا على الخلافة، منهم حركات خارجية بيبقى ليه نفوذ قوي جدا وبيهدد الخلافة تهديد ضخم. في حركات فارسية أحيانا الحركة قعدت مثلا حركة قعدت منهم 20 سنة ولا حاجة، 20 سنة خليفة يجي ورا خليفة وراجع خليفة، ترسل إليها جيوش وبتاع مش عارفين يقضوا عليها. دي حركات. المساحات التانية بنتكلم عليها دول منفصلة. يعني انا بتكلم ببعت واحد والي من زي الطاهر، محمد بن الطاهر ده كان والي، يعني صاحب جند، صاحب شرطه، خلاص. وبعد كده تم تطويره لغايه ما مسك بعض المناطق في بلاد ما وراء النهر او فارس القديمه وحكمها، وقامت لي دوله اللي هي الدوله الطاهريه، خلاص. واللي هيجي يسقط هذه الدوله برضه من الصفاره او الثمانيه برضه واحد الخليفه بيبعته على مساحة مستقرة، لها هيكل، لها دولة، ولكن مع تزايد النفوذ، إما نفوذ أسري أو أتباع جند مخلصين بيجزي لهم العقد بتاع، بينفصل بهذه الدولة. في زي الدولة الطولونية في مصر، من بعدها الدولة الإخشيدية، بنو الأغلب في المغرب العربي، وهكذا الحمدانيين. ويعني ايه، في فكرة الدولة المنفصلة موجودة قوة جدا في الدولة العباسية من أواخر العصر العباسي الثاني. ألاقي الخليفة موجود في دولة منفصلة. هذه الدولة إما معلنة بالولاء الإسمي للخليفة، أو بتعلن إن هي برا الخلافة بالكلية. طبعا الموضوع هيزيد بعد منتصف العصر العباسي الثاني. في العصر العباسي الثالث اللي هو فكرة إعلان الخلافات، هيبقى عندنا في وقت من الأوقات 4 أو 5 خلافات في نفس الوقت. على حسب قوتها او بعدها. يعني مثلا الدوله العباسيه والخلافه الامويه، لا شبه ما ليه، ما فيش اي مساحه ارتطام. يعني ما الدوله العباسيه في اوائل قيام الاماره الامويه كان بتبعت ناس يحاولوا ينكدوا عليهم جوه، او يعلنوا الخلافه العباسيه، او يدعوا ليها الناس، او خروج على بنو اميه هناك، بس ما يعني الكلام ده كله ثم استقر الامر بنو اميه لفتره طويله جدا لغايه الفتره بتاعت اعلان الخلافات دي. عندنا الخلافه العباسيه كانت موجوده، عندنا خليفه اموي منادى له بالخلافه في الاندلس، عندنا خليفه فاطمي منادى له بالخلافة برضه في شمال أفريقيا كله ومصر وبعض الحجاز وبعض جنوب وبعض الجزر الموجودة في البحر المتوسط. وعندنا بعض الخلافات اللي هي إيه اللي احنا بنسميها مايكرو خلافة أو ميني خلافة، سيلجماسة مثلا منطقة في المغرب حتة كده قطين وصالة أعلن نفسه خليفة، حتة برضه جنبه تاني في المغرب أعلن نفسه خليفة، فكان منصب الخلافة يعني بيه إيه؟ إيه؟ جنبهم بس مش الدوله الجديده تبعها مين يعني؟ لا لا لا لا دوله الفاطميه، الدوله الفاطميه هي اللي كانت مسيطره عليها، وكان في بعض الامارات الخارجيه، عشان كده الفاطميين وهم بيفتحوا شمال افريقيا هم جايين على مصر مع بعض الدول التي قاتلتهم دول منفصله خارجيه، يعني هو كان ليه دوله زي اظنهم الادارسه، دولة قايمة لحالها كده، بس طبعا الفاطميين في الاخر يعني حكموا تقريبا المنطقة كلها، فكان عندنا خليفة أمه خليفة فاطمي خليفة عباسي ومايكرو خليفة، يعني في واحد على الهامش، وبعض الناس اللي بينادوا بإمارة المسلمين من الزيود شيعة برضه. نفوذه على كل المسلمين، وقال هو ده مصطلح الخليفه في الاصل. طيب دلوقتي اللي بيقرر ان هو يعلن نفسه خليفه على مساحه صغيره ده بيبقى يعني لا لا برضه فكره النفوذ، يعني ايه؟ يعني مثلا الدوله الخلافه الامويه مثلا في الاندلس، اول ما عبد الرحمن الداخل خد الاندلس وانفصل بيها ما كانش بيقول على نفسه خليفه، كان امير الاندلس لانه في خليفه مبايع عليه في معظم لما ضعفت الخلافه العباسيه، وبي في واحد فاطمي بيقول ان هو من نسل النبي صلى الله عليه وسلم وخليفه، ففي واحد عباسي بيقول نسل من النبي وخليفه وراح. طب ما انا يعني انا مش اقل منهم. تاني حاجه ما برضو يعني طب ما الناس هيقول لك ايه؟ طب ما احنا ما نبايعوا عاد ده او ده، فانا برضو ايه؟ طب ما انا خليفه برضو خلاص. فهي حاجه كده يعني ايه؟ يعني دايما يقولوا كده وكأن المصطلح المنصب فقد هيبته او قيمته، يعني فعلا القوه هي الخلافه، يعني والا الدول المنفصله دي في دول كانت اقوى من الخلافه بالفعل، اقوى من الخليفه العباسي فعلا، بل حاجه مساحات مش كبيره يعني، وكانت اثرها ونفوذها كان اقوى بكثير جدا، والخليفه نفسه ما كانش يعني مين الاصح بقى كانش خليفة حقيقي يعني. ما هو هنا السؤال ده هو ده السؤال برضه ملوش معنى قوي، ليه؟ لانه هو ما فيش ولا نموذج فيهم صالح بيقوم باللي عليه، يعني العباسيين بيحاربوا اصل مثلا ايه المعرض دي للعالم الاسلامي في هذا الوقت؟ خلاص اما حركات بطنية في الداخل، اما غزو الامارات النصرانية للشام للسواحل، اما هجوم الروم على تخوم من ناحيه بيزنطه وكده، خلاص ده والنصارى في الاندلس، ففي حد هنا بيقاتل في الاماره الامويه، وفي هنا ناس بتقاتل في الثغور، وفي ناس بتحاول تقاتل الامارات النصرانيه اللي في الشام دي، قعدوا فتره طويله جدا المسلمين حواليهم بيحاربوا بعض، والامارات دي بتنزل بتستفاد من هذا الاقتتال ولا يقاتل. ولما كان بعض العلماء يستنفر الناس للقتال زي ابو بطال زي القفال الشاشي وغيره، لما جه قتلوا البوهين منعوهم، كانوا خايفين من الامارات النصرانيه وهكذا. فالفكره في ايه؟ الدوله العباسيه خاضعه للبوهين وهم شيعة وما بيحاربوش في الغالب وبيحاربوا بعض، وفي جزء من السلاجقه موجود بيقوم بجزء من واجب القتال او الجهاد، وبعض الامارات الفاطميين كانوا احيانا بينكدوا على البيزنطيين في البحر المتوسط في بحريا يعني، والامويين بيحاربوا النصارى في الاندلس وهكذا، يعني ما فيش حاجه واضحه خلاص. فكان كل واحد في مكانه مزعل للامير اللي موجود جنبه خلاص. المساحه اللي كان فيها نزاع ضخم جدا لانه القرن ده احنا قررنا قبل كده قلنا ده انه كان قرن شيعي، يعني ان السنه حاسين ان في خلل كبير جدا ان الشيعه مسيطرين على العالم الاسلامي كله تقريبا، فكان محاوله هدم هذه، لان الدوله الفاطميه كانت بتحاول هدم الدوله العباسيه، بل هجمتها بل كادت تستولي على حتى ممالكها في يعني اقتربت من الشام، كانت عايزه تاخد الشام من الحمدانيين، عايزه تقاتل الدوله العباسيه نفسها في بغداد، خدت جزء من الحجاز، يعني كان تقدر تمدد نفوذها. لكن تاريخيا بيقولوا كلمه لطيفه جدا، يقولوا ان الدوله العباسيه والدوله الفاطميه كانوا دول اعلاميه، يعني اعلاميه اكتر منها دول حقيقيه، يعني اول ما كانت بتتعرض لقتال حقيقي حقيقي ما كانش اكتب لي بلاء حسن. واشارت الدوله الفاطميه، الدوله الفاطميه اجتاحت منطقه ضخمه جدا وحكمتها 200 سنه، رقم مش كبير يعني. معظم المعارك لما دخلت معارك حقيقيه حقيقيه بالذات مع البيزنطيين وكده ما ادوش اداء حسن. الدوله العباسيه منذ ان قامت لا يذكر لهم معارك كبرى مع لا مع الروم ولا مع ولا مع الامارات الاسيويه يعني، خلاص معارك محدوده وبعد كده بيعودوا لسابق عدوهم اللي هم الاستقرار مش كده. الدوله العباسيه دوله يعني ايه مفهوم الجهاد شبه توقف الا في الثغور، الا في الثغور، والثغور الراجل بيحارب بسبب المكان بتاعه، انا كل شويه في حد بيهاجمني فانا بهاجم. لما بيتوقف ده حصل بعد كده تمدد، يعني مثلا الامارات الساحلية دي النصارى دخلوا وخدوا تقريبا بيت المقدس والخلافة موجودة، فهو خليفة ايه ويعتبر ما هو بس يعني قصد الخلافة العباسية ما موجودة، يعني ولا عارف يحمي نفسه ولا عارف يحمي ديار المسلمين ولا عارف يحمي بيت المقدس، وده مش معناه انه معهوش فلوس ولا يعني في خلل في حاجة في يعني في فيروس في حاجة غلط كبيرة حصلة. فالدرجة اخوانا ده نص موجود القفال الشاشي من شاش منطقة بعيدة خالص عن وراء عالم شافعي هو خد مجموعة من الناس وقال لك نروح نجاهد في السور، البويين منعوا قالوا له لا انت كده هتقلب علينا النصارى امارات البويه ده مسيطر على الخلافة العباسية، يعني هو اللي هو امير منصب نظام اسمه ايه كان مسميهم نظام الدين وامير امراء شويه مناصب كده في الدوله مديهم للبويين مش عايزين حرب. فيبدو انه كان الموضوع صوري بشكل كبير جدا مع الاقتتال الداخلي اللي هو طبعا ايه هيجي في الاخر. معلش في منهم نادره زي الشاشي بيقاتل بيجي يقاتل يا اما كان بيحارب النصارى، ما هو العدو الحقيقي للأمة من خارج الأمة. شيء مسلم يعني هو مسلم يعني ده محتل لا في بس ما بيعملش حاجة يعني مش قايم بوظيفة يعني النصارى واخدين الشام واخدين السواحل على الأقل الإمارات الساحلية فعايز محدش يحاربهم دول فبيقول لا أنا راح أجهده. هو الدولة موجودة هو ده المصيب انت المدير مفاجأة المفاجأة ان في دولة في خليفة عباسي والخليفة ده ليه امراء بيديروا الدولة اللي هم البويهين ومصر والشمال افريقي كله خضع للخلافة الفاطمية والدولة الاموية ليها خليفة وفي امراء ترك اللي هم السلاجقة موجودين ما بين الدولة العباسية والبيزنطيين فموجود امارات بس ما بتعملش اللي عليها. والدليل ان النصارى قدروا يستغلوا هذا التناقض ان هم ياخدوا الساحل ياخدوا امارات ساحليه ويبنوا لهم امارات وقعدت فتره طويله يعني في بعض الامارات الساحليه قعدت 200 سنه قاعد يعني ده لو كان عايش وسط يعني عيال بتضربه كل يوم طوب كانوا وش ده مش هيحصل غير لما تتشكل بعد كده اللي هو امارات زي الاتابك والمماليك اللي هم ايه هو قوات خاصة أصلا يعني هو قوات خاصة هتيجي أروح مروحين الناس دي كلها ومش عشان هو يعني أفضل ديانة أو من اللي قبله لا هو نفسه بقاؤه استراتيجيا وعسكريا وبتاع لازم ياخدوا الحتة دي زي الأيوبي صلاح الدين الأيوبي كان جزء منه قتال داخلي داخل البيت الزنكي مع الأيوبيين مع الفاطميين. صلاح الدين الأيوبي لما استقر له الحكم في مصر ودخل في بعض المعارك شويه مع الزنكيين وخلافات داخليه وبتاع كان الامر مش هيحسم ليه ويبقى استقر الا لو اذان بعض الامارات النصرانيه الساحليه وخدها منه وبعد كده هترجع بعد ما يموت هترجع ليه لان النيه هتتغير اللي بعده مش هيكون عنده نفس النزوع بتاع العسكري بتاع صلاح الدين الايوبي فهيغير وده ناس من نسله يعني خلاص. فالشاهد يعني ان هو ايه في حاله من الخلل ضخم جدا بغض النظر في نقطتين كنا عايزين نقف عليهم وذكرناهم المره اللي فاتت اللي هو ان ابو جعفر المنصور لما ولى بعده كان المفروض هو العهد اللي من السفاح ان هو المفروض اللي يجوا الاثنين ورا بعض ابو جعفر المنصور ويجي وراه عيسى بن موسى بن علي خلاص وعيسى بن موسى بن علي كان من وجوه البيت العباسي ورجل مقاتل وقوي وسياسي ومحنك ومرضي عنه وبتاع. ابو جعفر المنصور على عاده بنو عباس، وده يحصل كتير في بنو عباس وحصل مرتين ثلاثه في بنو اميه، ان هو ايه بدل ما يصرف الخلافه يمشي مظبوط البيعه يخليها في ولاده. فالاول هيبقى ايه، هيبقى في مراسلات، والمراسلات دي حاجه لطيفه جدا ممكن حد يدرس بعض النصوص منها في كتاب دكتور فاروق عمر فوزي، لطيفه جدا. يعني يقول له ايه، يقول له ان انت عارف ان ابني المهدي اسمه المهدي والنبي صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا، عايز يقول له ايه ان ده المهدي، ويعني وخد اللي انت عايزه وسيب الحكم. فعيسى بن موسى هيقول له لا مفيش الكلام ده، هيقعد الموضوع يتعارض بينهم لدرجة انه ايه المنصور هيوليه بعض الولايات وهيقدمه في بعض الحروب، يقول لك يمكن ايه يخسر او يتقتل. المشكلة ان عيسى بن موسى كان رجل قوي فمش راضي وكل المعارك اللي دخلها كسبها، لغاية ما في الاخر هيورطه في حاجة فيقول له في فلان الراجل ده علوي ممكن يعمل معنا مشاكل وبتاع اقتله، لو خلفه هيعمل له مشكلة، ولو قتله اول ما يقتله المنصور محضر هيصة كده هيقول ايه بص اخوانا شوف قتله وبتاع مش عارف، هو قلب عليه ناس من بنو هاشم ومن بيت العباسي وبتاع. فعيسى بن موسى برضو كان رجل سياسة يعني محنك، فرح ايه اعلن انه قتله وهو ما قتلوش خلاه معاه. وقال المنصور قتلته، قال له قتلته، قال لهم بص اخوانا قتله وبتاع قلب الناس وبتاع كده، راح اجتمع مع عيسى بن موسى قال لهم يا اخوانا هو ايه السبب، ايه المشكلة؟ قالوا انت ايه قتلت فلان؟ قال لهم اول حاجة هو من امرني بقتلي، فقال له انت ترتضي قتله؟ قال له لا انا لا ارتضي قتله، قال له طب خلاص انا ما قتلتوش يا رب خلاص. فخرج من دي، فالمعارك اللي صدروا فيها في قتال الخارج وقتال داخلي انتصر فيها القتال الداخلي، المعارك السياسية اللي زي كده فلت منها لما الموضوع استدعى مين؟ استدعاه واستدعى احد اولاده، احد اولاد عيسى بن موسى، وقال له بص عشان الموضوع يصل، قال له يسرك انا اقتله؟ قال له ما كنت اظن الامر يبلغ بك الى هذا، يعني انا لا انا الموضوع مش متصور للدرجه دي، تقتل واحد من ولادي قدام؟ قال له هو ده اللي يعني ده اللي انا بعرضه عليه، لو انت متصور ان الامور يعني هتسير بالطريقه لا الموضوع هيوصل لدرجه لهذه الدرجه، فقال له لا، قال له لا انا بايعك دلوقتي وبايع المهدي دلوقتي وتحت ان قال له هتبيعه ازاي يعني هتقول ايه؟ قال له خلاص، قال له هكتب كتاب وهذه الشهود واقسم على الله عز وجل بطلاق نسائي وكذا وبتاع اني ابيعه، على قال له لا انا مش عايزك تبيعه كده لا. قال له ايه؟ قال له عايزك تبيعه مقابل تقول ان انا اخذت في مقابل هذا التنازل عن البيع، انا تنازل عن البيع في مقابل كذا اعطيات ومال هتاخده وكذا وبتاع، فوافق على هذا وكتب بهذا عقد وقالت قالت الخلافه على ان تكون الخلافه بعد المهدي لي عيسى بن موسى، والله طبعا كده هو هيريحهم وهيموت الراجل في النص يعني، ف مش عارف هيموت بقى ولا يسموه يعني، كان ده مشهور في هذه دي النقطه اللي احنا دي اللي احنا وقفنا عليها يا يحيى المره اللي فاتت كده اللي هعهدك وهتاخد الملك ده شويه مات خلاص. فهيجي هيجي الـ الـ الـ الـ المهدي ابن ابو جعفر، المهدي هيبقى نقطه احنا قلنا يمكن ذكرنا حاجه زي كده المره اللي فاتت، يمكن قلنا هيبقى ايه نقطه ايه فاصله يعني لغايه المنصور، الخلافه كانت متوتره جدا، المنصور ما بيقعدش، قتال مع خوارج، قتال مع علويين، قتال مع بني اميه، تتبع بني اميه، يعني ايه الراجل ماشي ايه تتبع مع حركات باطنيه يعني ما قعدش، فكان شديد جدا في التعامل مع الناس، شديد جدا في التعامل مع العلويين، مهول السيف يعني شغال ما بيوقفش على حد خالص. فهيجي المهدي، واحد المهدي جاي بدباجات ضخمه جدا، ان هو مين المهدي هيملا الارض عدلا بعد ما لقيت جوره والمال وبتاع، فهو انفق كل المال اللي تركه له في الخزينه ابو جعفر عشان يحقق هذه النبوه، فرفع السيف عن العلويين ورفع السيف عن الناس واعطى عطيات واعطى عطيات لبني علي وتوقف عن تتبع الناس ورد الثروات الماخوذه، ويعني ايه الناس يقول لك المهدي هو ما حكمش كتير على فكره، اظن حكم 4-5 سنوات يعني، لا الهادي اللي قعد كتير استنى انا اللي فاكره انه 5 سنوات لا صح انا اسف من مين اللي قعد الأمين والمأمون. صحيح. طيب تمام. فالمهدي طبقا تطبيقا للنبوءة في الغي... لأنه هو الرجل إيه؟ هي متفصلة محمد عبد الله. هي متفصلة له. هو اسمه محمد بن عبد الله. خلاص عشان كده في كثير جدا من الاحاديث اللي بيحكم عليها السنه في الوضع, يعني في احاديث دي ممكن حد يعمل عليها دراسه لطيفه جدا, احاديث التي وضعت في عهد بنو العباس اللي وضعها بنو العباس في حق محمد بن عبد الله المهدي. هو لقب المهدي واسمه محمد بن عبد الله. يعني شوف تفصيل. وكان ايه؟ ويعطي المال, يحسن المال حشوا ونشر وعدل وبتاع, يعني ايه متفصلة حلو. ففي ناس كثيرة جدا, بل نصوص كثيرة جدا كانوا يعني مثلا العلويين لما في خلافة المنصور كانوا احيانا ايه يلمزوا العباسيين يقولوا لهم ايه هو المهدي بتاعكم مش مطلعش ولا لسه, يقول له قد خرج ابن المنصور. حتى المنصور قرب ناس واعطاهم اعطيات واعطاهم مناصب بسبب هذه المقولات. ليه؟ لانه روجوا جدا بين الناس انه ابنه, بس الناس كان بيقول لك اللي جاي عيسى ابن موسى, فعيسى ابن موسى لا مش حلو ده, يعني اللي مش جاي على الروايه. فقال لهم طب عندنا محمد ابن عبد الله وملقب بالمهدي, حلو ده. ومن الناس اللي فالعباسيين يعني عملوا ضجه جامده جدا في النصوص. ممكن حد يعمل دراسه على احاديث الموضوع في اللي وضعها بنو العباس, اما في لبس السواد او اما في المهديين المهدي, لان هم عندهم المنتظر والقائم وبتاع. طبعا النصوص كتير جدا عند الشيعة, عشان كده احيانا بعض الناس بيسموا العباسيين شيعة أهل السنة, بسبب ان هم ادخال بعض المفاهيم الكبيره جدا زي مفهوم الإماء المهدية ومفهوم المهدي المنتظر وبتاع في عقائد المسلمين السنة. المهدي برضه يعني يمكن اكتر حاجه هو هيبقى يعني هيصرف ليها جهده, وطبعا الراجل هيفك كثير جدا من الخلاف الداخلي. اكتر حاجه هيبلي بلاء حسن فيها اللي هي فكره ايه, قتال الزنادقه. طبعا احنا عندنا ظاهره الزنادقه دي ظاهره تستحق الدراسه, لانه ليها طبعا ليها تراث ادبي ضخم وليها حركات, يعني في حركات منهم استمرت 20 سنه الحركات الزنادقه. ده يظهر احيانا التشيع وبيبطن الكفر. الزنادقه دول يا جماعه هو الراجل بيدعي اي حاجه في الدعاءات الاسلاميه, اي مله, وبالذات التشيع. عشان التشيع يعني ايه؟ بحبوح. يعني التشيع طبعا ايه, مقوله واسعه جدا يدخل فيها حاجات كتيره جدا. اي واحد يدعي حب اهل البيت على حاجه عاطفيه تاكل العيش تمام, مع تمرير اي شيء بعد كده ولو بغرض سياسي. خلاص. فالحركات حركات الزنادقه هتفشو جدا في العصر العباسي, بالذات في عهد المهدي, لدرجه ان هو هيعملوا ديوان كامل اسمه ديوان الزنادقه. ديوان الزنادقه يعني داتابيز اي حد, لدرجه ان هو يتتبعهم حتى في غير, يعني مثلا حاجه يسمع بها في ارض الروم 2 3 4 يعتبروا الزنادقه, يبعت لحد يرسله يقول له تجيبهم ويعدمهم. يعني هيتتبع ناس كتير جدا, وهيظهر في وقته حركه من اشهر حركات الزنادقه, حركه المقنع واعي مقنع خراساني اظن, اللي هو هيقول ان ابو مسلم الخراساني اللي هو اتقتل في عهد المنصور, هيقول ده ما ماتش وهو غائب في سرداب, وهيرجع يملا الارض عدل ويرفع عنكم هذا الظلم وبتاع, وهيدخل فيه معاه ناس كتيره جدا. اظنها تستمر الحركه من يعني وما تستمر من اكتر من 10 سنين ولا حاجه, اكتر من 10 سنين تمام. برضه هيكثر جدا من اول المهدي ده. يعني حركه الزنادقه نقدر نقول ان هي حركه وسط تيار كبير جدا اسمه الشعوبيه, فكره احتقار العرب. يعني العرب في اواخر من اواخر بنو اميه عندنا ناس اللي هو فكره التعصب للعرب, ان العرب احنا بنحكمكم ليه؟ مش عشان الاسلام ولا عشان ان احنا بتعفنا الله لنخرج العباد من عباده العباد. لا, بنو اميه قالوا لهم ايه؟ لا, احنا عرب والعرب احسن ناس. فقالوا لهم العرب احسن, طب انتوا احقر ناس واجهل ناس, وانتوا كنتوا بتعملوا كذا وكذا كذا كذا في الجاهليه. فهتظهر حركه من قبل المناطق الفارسيه, حركه تحتقر العرب واشعار, ومنهم شعراء مشهورين جدا, بل منهم هيوند. فكان دايما في مزج ما بين الزندقه والشعوبيه والشعوبيه والزندقه. خلاص. هو تيار مشهور جدا في الادب, في الأدب، ليه أشعار كثيرة جدا لتحط من العرب، وفي مقابل طيار عروبي بيرفع جدا من قيمة العرب، وهم أحسن ناس وأفضل ناس، ويظهر مقولات حتى تتسرب كثيرا جدا لمقولات الفقهاء، هتلاقيهم مبسوسة حتى الآن، يقولك أن العرب بالجملة أفضل من غيرهم، مبسوس كثير جدا، بل في المذاهب الفقهية يقولك العرب في الجملة أفضل من غيرهم بالجملة، يعني إيه؟ عشان النبي صلى الله عليه وسلم فيهم والصحابة فيهم وكذا، خلاص. وهيظهر طبعا ليها اثر فقهي في فقهي في في العرب، وفي فقهي في فضل نساء العرب عن نساء العجم مطلقا كده وهكذا. ايه على رأي حد منا كان يعني يقول لك من تزوج مصريه مات ميته جاهليه يقلب العكس، لكن هو الشاهد ان الحركات بيبقى طبعا الدافع دافع سياسي، بعد كده بيتبني له مقولات لا دي عايز حد يتتبعها، حد يتتبعها، عايز دراسه، عايز يعني حد يشوف كم الكذب اللي موجود في احاديث المهدي. الحديث دي وصلنا لحد النهارده فدخلت موجوده. لا بس الحديث واضح ان هي موضوع. شوف بص، من فضل الله عز وجل على هذه الامه ان هم الناس اللي كده كل واحد كذب بقلبه، يعني كذب العباسيين الخلفاء نفسهم كانوا بيدفعوا فلوس عشان ده، وشعر ونبوءات ويعني شغل عالي جدا. حد ممكن يقرا الفصل ده في كتاب دكتور فاروق عمر فوزي، كم المقولات يعني مذهل اللي هو ايه يعطيك كذابه كل كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ان النبي قال كذا كذا كذا، احاديث كتيره جدا، وفضل الرايات السود وفضل لبس السواد، عشان كده هتلاقوا في كتير جدا في الفقهاء يسال عن فضل لبس السواد فيقول له لا ده ما جاش بدي انا وده بدعه وبتاع مش عارف ايه، في عصرهم وبعده ب 300 400 سنه النصوص هتبقى مؤثره. ما تلاقيش ولا نص من دول داخل في مدونات السنه، يعني الحديث تلاقي ايه ضعيف وموضوع ليه؟ لانه هم كانوا بيتتبعوا اصحاب المقوله، فلو ليه صاحب هوا دايما يقول لك لو ليه صاحب بدعه بما فيه من العباسيه الدعوه لبنو العباس وبتاع في مقوله يعني معناها يكسر الكذب حديث الملاحم. اه حاصل فعلا، ليه؟ لانه هو كان الراجل بيحط حديث ليه يقول لك خلاص اهو ده المهدي، فانا عايز احط لك احاديث دلوقتي. بس مشكلته طبعا دايما اللي بيكذب احاديث القحطاني، طبعا العباسيين الشاي يذكر العباسيين وهم بيخرجوا كانوا عايزين يستميلوا القبائل العربيه، المشكله ان هم خرجوا في مناطق عجم، كان مين العرب اللي هناك؟ العرب اليمنيين الخراسانيين، عرب من اليمن استوطنوا خراسان والمناطق اللي خرجت فيها الدولة الخلافة العباسية، فيستميلهم ازاي وهم يمنية؟ ده مبحث لطيف جدا مشاور عليه اشارة، ومش نادر من الكتب اللي بتعمل ده، اللي هي فكرة ايه؟ ان مفهوم المهدية او القائم او المنتظر مفهوم قديم موجود في الديانات وموجود في الاساطير العربية القديمة في اليمن، مفهوم اسطوري قديم خلاص، ومبسوس عند اليهود العرب اليمنية، وموجود عند ملوك حمير عندهم قائم يقيم ملك حمير، ومبسوس في الأسطورة العربية القديمة قبل الإسلام. بنو العباس جابوا حد تفصيل فصل أحاديث على القحطاني والمهدي اليمني وبتاع عشان يضمن ولاء القبائل اليمنية، لأن الموضوع يروج عندهم شعبيا وإسلاميا، عشان كده في أحاديث كثيرة جدا القحطاني مش معنى القحطاني لما يبقى عدناني مثلا الكذبه بتبقى ايه؟ ازاي بقى قحطاني من الناس النبي يعني التزوج خلاص، فيقول لك ايه قحطاني ده من اليمن، من اليمن. ايه سبب ان هم اللي بنكذب عليهم كانوا من اليمن؟ يعني احنا دايما الكذبه بتبقى ايه؟ الشريحة المستهدفة من الحديث، يعني الوضع فلان، عشان كده دايما يقول لك كل صاحب بدعة بيتوقف في قبول أي رواية من رواياته لو الرواية بتأيد بدعته لغاية ما يشوفه حد راوي تاني جابها، هو صدوق أو بيكس، بس ممكن بسبب الحس البشري يجذب في الروايات بتاعت الايه المؤيدة لبدعته، فيتوقفوا أهل الحديث يقول لك لا استنى هات الرواية منين، فهو راجل عنده تشيع على خفيف كده وصادق في مروايات تانية، بيروي رواية تفيد معتقد التشيع يقول لك لا استنى حاجه في فضائل سيدنا علي، يقول لك لا استنى وقف، مش الروايه دي النبي قالها، حد تاني يكون رواها عشان الروايه مؤيده لبدايته. فالراجل التفصيله بتاعه القحطاني والتفصيله بتاعه اليمنيه وبتاع دي كانت يعني ايه الشريحه في الشريعه المستهدفه بالحديث الموضوع. الدكتور عمر فوزي حاطط فيها شويه مراجع كويسين لو حد عايز يتوسع في فكره الاسطوره العربيه القديمه وفكرة المهدي أو القائم أو المنتظر أو المخلص عند الحميريين والمجوس وعند اليهود وبتاع برضو فيها كلام لطيف. وبعد كده فكرة صياغة الأحاديث المهدي عشان تركب مع عرب خراسان وكذا. طيب برضو المهدي مين الهادي كان المفروض الخلافة بعد الهادي المهدي جه بعده الهادي ابن المهدي المفروض كان يجي وراء أخوه اللي هو جعفر وهارون فكانوا عايزين عذرا كان الهادي المفروض يجي وراء هارون رشيد خلاص. فكون على عادة الناس عايز يصرفها لمين؟ لجعفر ابنه مشكلة ان جعفر كان صغير وهارون كانت امه قوية اللي هي خزرة ام الخليفة القائم يعني ام الهادي والراجح ان هي قتلته فعلا. دكتور عمر فوزي برضو فاروق عمر فوزي جايب شوية نصوص لطيفة لو عايز تتتبع قلت عن قلت له مستريف الشيخ انس فقال لي معلش انا مش هصدق اي روايه زي دي لما تجيب لي مصلحه. لا انا اجيب قلت له منتدى على النت. لا قال لي ما فيش عيش كده. لا هنا لو عايز اقرا لك النص اقراه لك. خلاص هجيب الكتاب. طب استنى شيء يذكر. فاروق الكتاب يعني من الكتب المتكلفة على فكرة يعني مراجعه عربي انجليزي قديمة حديثة يعني النوع يعني. سواء انا هجيب يعني هبقى اشوف لك الموضع فين بالظبط. الخليفه الهادي اول ما اعتزم على خلع هارون الرشيد وتوليد ابنه في ناس اصحاب نفوذ في البيت العباسي على راسهم يحيى البرمكي ميالين ان هارون يجي وامه مياله ان هارون يجي مش جعفر ابن الهادي. فلما حصل ضغط داخل البيت العباسي الخليفه اعتقل هارون الرشيد ويحيى البرمكي اعتقلهم هما الاثنين. وكان المقدر المعروف حتى هو كان الهادي صغير يعني الهادي كان اظن حاجه 20 سنه في لما مات لانه هيموت دلوقتي واحنا بنتكلم يعني هو قاعد 14 شهر تقريبا 12 شهر يعني تقريبا سنه وشهرين ولا حاجه. كان يعتزم المعروف كان في هذا الوقت حتى اللي سردته القوات الكتب التاريخ يعني ان هو كان هيقتل يحيى البرمكي وهارون الرشيد وكان هيولي اخوه جعفر ابنه جعفر. خلاص الغريب اللي بيقول اللي حاصل ايه ان هو مات بسبب غير معروف. هو ده اللي بيتقال في الكتب. خلاص وتحرك الناس ليهم نفوذ داخل البيت العباسي فحرروا يحيى البرمكي وهارون رشيد وقالوا لهم خليفه مات اصلا وان الخليفه الذي لم تتغير البيعه حتى الان باسمه هو هارون رشيد خلاص اللي هو اخو الهادي اللي هو عم جعفر. فجابوا جعفر واجبروه على بيعه وكان صغير يعني في السن وبتاع ليه عمه اللي هو هارون الرشيد واجمع عليه الناس وبتاع. وبعد كده نكلوا وابعدوا بعض الرجال اللي كانوا مؤيدين لفعل الهادي اللي هو صرف الخلافه من هارون الرشيد الى جعفر. وده سبب اللي سبب حظه كان جعفر ده امه نسل ابو العباس السباح ايوه هي الخيزران عايزه دراسه لوحدها توازن قوى هي عايزه دراسه لوحدها. لا هي كانت يعني مش مجرد بس الحادثه دي لا ده قبل وبعد قبل وبعد يعني ايام هارون الرشيد الخيزران اللي هي امه دي وهي فارق يعني من اصل فارق. لا عايزه دراسه امراه قويه بشكل غير عادي لدرجه ان احنا بنقول في نص او نصين ان هي قتلت ابنها اللي هو الهادي ده لما حست ان هو يعني ايه لوحدها اوه لا ده قديم يبقى. لا يعني مش عارف. خلاص فالشاهد ان بانتقال الخلافه ده طبيعي يعني ما حصلش تغيير. يعني المفروض كان هيجي جعفر، لا حصل ان هارون رشيد هارون رشيد كمل. هارون رشيد تقريبا حكم اكتر من 22 سنه او 23 سنه. الرجل يعتبر يعني هم دايما يقولوا ده ذروه العصر العباسي او العصر الذهبي للخلافه العباسيه. من ناحيه ما زال الخليفه يعني متمكن وقوي وكده، وفي نفس الوقت في الانجاز الحضاري، انجاز سواء حتى الغزو. هارون رشيد وهو امير غزا قبل كده او حصر قسطنطينيه من احد الحصارات القويه وهو امير. فكره دايما اهل السنه يعظموا جدا من هارون رشيد بسبب تنكيله بالحركات الزنادقه والحركات الشعوبيه، واهم من ده كله فكره تعظيم جدا اهل الحديث وسياج الحديث. يعني مره من المرويات المشهوره جدا في عهد هارون رشيد ان حد من في مجلس هارون رشيد، الراجل يبدو ان هو ايه يعني رجل صالح وكل حاجه، بس ايه زي ما احنا دلوقتي حاليا نقول لك ايه فكره ايه اعمال العقل الزائد، يعني في نص والناس مسلمه ليه بان هو صحيح وبتاع. فواحد بيروي حديث في مجلس هارون رشيد فبيقول ايه يعني ان سيدنا ادم قال لي سيدنا موسى، قال له انت موسى انت كليم الله بتاع حاجه كده. ف سيدنا موسى قال سيدنا ادم انت نزلتنا من الجنه. سيدنا موسى قال سيدنا ادم في الروايه قال له انت يعني انت نبي الله ادم خلقك بيديك، قال نعم اسكنك الجنه، قال وقد عصيته او اخرجت يعني انت اخرجت نسلك من الجنه حاجه زي كده. فقال له طب انت مش انت كليم الله موسى؟ قال له قال له تجد ان انا ربنا كتب علي هذه المعصيه في قدر الله السابق في علم الله السابق قبل ان يخلقني. قال قال له ايوه انت دم يعني ده مكتوب في علم الله السابق. قال له يعني ايه؟ فالروايه بتقول في حاج ادم وموسى فسنة آدم يعني وكأنه حجته يعني قال له طبعا يعني ماذا أملك في دفع قدر الله عز وجل حاجة زي كده. فصاحب الرجل اللي قاعد في مجلس سيدنا في مجلس هارون رشيد قال له إيه؟ قال وأين التقى آدم وموسى؟ يعني آدم ده آدم أبو البشر وموسى ده من يومين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ففين بقى ده؟ فهارون رشيد يقول لك قام في المجلس واشتد غضبه وقال زنديق يطعن في الحديث السيف والنطع، تجيبه السياف يجي ويقتله. فحتى سكته الناس يعني علماء الحديث يقولون يعني الرجل كان يستفسر وهو رجل صالح وبتاع. فكان في عهد هارون رشيد اشتد جدا هو على الزنادقة والطعن في الأحاديث، ويعني ايه لأنه هو كان دايما حركات الزندقة مرتبطة بحركات تأويل باطني، فهو ايه كان واخد الحزمة كلها على بعضها. الحركات الباطنية يعني نكل بهم هارون رشيد في وقته عشان طول فحضر حركات كثيرة. طبعا كل اخواننا بدون مبالغة ما فيش وقت في ايام العباسيين الا محركة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة مع بعض، خارجي او دعوة للامويين او دعوة للعلويين او حركات باطنية او زنادقة كله مع بعض في نفس الوقت. فهارون رشيد عشان الراجل حكم فترة طويلة جدا كان ايه، ولكن يعني يكاد يكون بلغة المباريات يعني جميع المعارك اللي دخلها هارون رشيد مع جميع خصومه حتى من داخل البيت العباسي كسبها. يعني اخرها على الاطلاق هارون رشيد في ذروة وقته. هو الراجل علاقته بالروم كانت المعارك اللي خاضها كانت معارك قوية جدا. علاقاته بالروم الغير المقاتلة الروم الغربيين كانت علاقاته ممتازة في المراسلات والعلاقات الحضارية والثقافية والدبلوماسية. علاقته بالمشرق كانت قوية جدا ومتنفذ. علاقته بالعلويين كانت حسنة. علاقته بالحركات الخارجية والحركات الباطنية وبملك يعني هو الرجل كان يعني عهد استقرار ووقت يعني ذروة كل حاجة. آخر حاجة النفوذ الداخلي يحيى البرمكي اللي هو ثبته وهو صغير، هو لي يعني هو يعتبر اخوه من الرضاعه او حاجه زي كده هارون رشيد من اولاد يحيى كانوا متنفذين جدا هم يحيى نفسه واولاده جعفر ومين تاني كان وخالد كانوا متنفذين جدا في وقت هارون رشيد لدرجه انهم كانوا متنفذين عليه. عارفين لما احنا دايما بنقول ايه انا راجل معايا سلطه سياسيه بس هم معاهم الفلوس والصلات والجند والتعيينات، هم كانوا عاملين كده أسرة البرامج. لما الموضوع وصل لذروته في عهد هارون الرشيد، حتى دايما يضرب بيهم المثال، يقولوا نكبة البرامج، ان هو الاستثناء الوحيد يحيى من قتل، لكن في ناس من اولاده قتلهم اللي هم اخواته في الرضاعه. بس هو ايه وصل لدرجه ايه؟ في ناس بيقولوا انه ما طبعا هي الاسره اصلا يعني اصلا كانت على غير مله الاسلام واسلمت، فهو يعني ايه ما تعرف لهمش ايه مله قوي يعني. خلاص مع النفوذ الشديد جدا على هارون الرشيد نكل بيهم في، هو جمع مجموعه، عارفين لما واحد يجي زي الواقعه بتاعه السادات في مصر، ما يجيب مثلا حرس الجمهوري حد ايه حد مخلص شديد الولاء لهارون الرشيد، جاب مجموعه من الحرس وتتبعهم في ليله واحده، قضى على يحيى سجن يحيى البرمكي وجاب ولاده وقتل بعض منهم وتتبعهم وتتبع مواليهم، يعني خد اموالهم كل الاموال صادرها كل النفوذ. يعني حتى دايما يضرب المثال بيقولوا سبحان الله العظيم بتقلبات تقلبات الزمان، يحيى البرمكي وولاده دول كانوا يعني تقريبا اقوى اسره في العالم في هذا الوقت. في ليله صحوا الصبح ما الراجل هو لما جه استأصلهم ليه؟ هم كانوا من ناحيه القوه والنفوذ والسلطه الماليه والنفوذ داخل البيت العباسي حاجه قويه جدا جدا، لدرجه في مثال بيضرب بحد من اخت هارون الرشيد يمكن او حاجه زي كده، حتى في الانكحه والزواج وبتاع كانوا يعني متسلطين على الاسره اسره الخليفه. بردانين ولا ايه؟ بردانين. فهكذا كان هارون الرشيد. نقدر نقول برضو سبب في ناس بيقولوا موضوع اخته ده، في ناس بيقولوا موضوع اخته زوج عليه، يعني حد طلبها للزواج فواحد من آل البرمكي وكأنه زوجها له حاجة كده. انا ممكن اقول استنى، لا هو في ناس بيقولوا سبب شخصي مباشر، انا خليفه حسيت هارون الرشيد وصل مره لدرجه ان هو طلب مال او حاجه زي كده من بيت المال اللي وافق عليه حد من البرامج، فهو الخليفه مش قادر يتوصل لشيء من التصرفات الماليه الا باذن حد من اسره البرامج، او زياده نفوذهم جدا. يعني هو ايه لما انا ابقى قاعد حاسس ان كل اللي بيتقال خالد البرمكي عين كذا، حد مش عارف ايه عزل كذا، حد مش عارف مين ايه ده، وانا قاعد بعمل ايه؟ وهم اللي ولوه. يعني المشهور جدا ان لولا يحيى البرمكي ما كان هارون رشيد تولى خليفة وكان صرفت الخلافة ليه. فهو يكاد يكون فعلا هم كانوا هم متنفذين بشكل. ففي ناس بتقول لا هو الموضوع في اسباب كده فرعية كتير، لكن في الاخر حس هارون رشيد ان هو لا يعني ينا ينتو. تمام. احنا معانا رأي انت. طيب انت لو اتحركت هتبقى توصل هناك الساعة كام؟ طيب معلش، طب انا عندي حاجه، ممكن مثلا ممكن نتقابل هناك مثلا الساعه 6:15. نخليها طيب خلاص ماشي. يبقى 7، سواء هقابلك انا او هبعت لك حد. خلاص تمام. يبقى احنا معادنا ان شاء الله 7 هناك، سواء انا او حد هبعته له. ماشي سي. شكرا دكتور. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مولانا. كيف الحال؟ والله انا حتى كنت بسالهم عن حاجه كلها دلوقتي، قالوا لي جبنه وخيار وكلام يعني ما لهوش لازمه، انت عارف ايه يعني اتفضل. في ناس بتقول اسباب كتير تفاصيل زي كده، لكن هم يقولوا هو في الاخر برضو الملك عقيم. الملك عقيم يعني ايه؟ انا حاسس ان انا ما بحكمش، انا حاسس ان انا بحكم. هم يعني هم يكاد يكون يعني عارف لما يكون اخوك من الرضاعه علاقات البيت الواحد كاننا بيت واحد, بس في الاخر انا حسيت برضو حسيت ان انا طيشه يعني انا مش انا المتنفذ على الحقيقه. فقال لك لا يعني. ودايما يقول سبحان الله برضو السلطان يعني ليه سطوه كده يعني انا ما, وخاصه ان هو احنا الكلام ده احنا ما بنتكلمش على خلفاء راشدين ولا بتاع يعني. سيدنا عمر بن عبد العزيز العكس قال لرجاء بن حيوة اللي هو وزيره قال له يا رجاء ان رايتني حت عن امر الله فيعني فاخذ بثوبي او بكتفي وقل لي عمر اتق الله. ده عمر بن عبد العزيز وكان خليفة وراجل ممكن وكل حاجة. سيدنا أبو بكر الصديق لما كتب بعض أعطى بعض الناس أرض أقطعهم أرض لأن هم يحيوها له أحيوها لهم فهي لهم. فلما مروا على عمر بن الخطاب وكان قاضي أبو بكر فقال لهم أنتوا إيه اللي كتبه لكم؟ فقالوا لنا كذا فأقطعنا أبو بكر كذا فأطعها لهم وتفل فيها محاها يعني واخدهم وراح بهم لأبو بكر. فالناس اتغاظوا فقالوا سيدنا أبو بكر الصديق قالوا له أنت الخليفة أبو عمر؟ فقال هو إن أراد. فهي الفكرة بقى ان لو واحد صالح هي المهم يتحقق العدل يجري الله عز وجل على يدي من يجري يعني مش مهم انا. لكن التاني في الاول في الاخر برضو ملك ده. هم احنا هنا بنقابل حد الست قتل ابنها والراجل قتل اخواته لسه بقى لقطتين كده في العصر العباسي هنلاقي العيال قتلت اباطه يعني. هو الخليفة ابنه نفسه هيتورط مع الامراء الترك ويقتل ابوه. فاللي هو ايه قتل ابوه ما الثاني قتل ابنه يعني وقتل اخوه وقتل واولاد اخواته وبتاع. في عبد الرحمن الداخل كمان يعني من التجارب الغير عاديه. عبد الرحمن الداخل لما استقر له الملك في الاندلس استدعى معظم قرايبه تقريبا قتل له 2 3 مثلا اولاد اخوه قتلهم صبر يعني. هو جابه قتله كده مباشرة. فاللي هو فكرة ايه الملك عقيم الرجل جابوه هم اصلا كانوا بيجروا وراهم فكل احنا هم جابهم عشان خلاص هو بقى امير فعايز يحطهم ويرعاهم وبتاع فجابهم فنزعوه في الملك قتلهم يعني اللي هو الرجل ما بشكل بسيط وأمه ابن اخوه ابن ولاد اخواته ابن ابام وابن واحد تاني كان يعتبر لا اكيد اصغر من زي ما كانش فاضل غيره لا قتل ولاد اخواته. ما هم ولاد اخواته كانوا صغيرين كانوا نزعوهم ما كانوا ابتدوا يعملوا خيانات ضده نزعوه في الملك يعني هو هم بداوا يقولوا له احنا عايزين يعني ايه هو الملك ليه وهيبقى في ولاده طبعا بدأ مش محتاجين ننصص على هذا. فهو حس ان هو ايه طب ما احنا كلنا بني اميه والإمارة دي ما احنا بتاعتنا كلنا فليه يبقى عنده هو أو ولاده فلما هو استشعر كده قتله قتل واحد فيهم وبعد كده واحد تاني برضه حاول يعمل حاجة زي كده فقتله. فالشاهد ان هو ايه ده قتل واحد فيهم أبوه مات اللي هو قتل أبان وده كان من الفرسان المعبدين اللي بنو أمية قتل في الشام ابن ظهور دعوة بنو العباس. التاني قتل واخوه معاه يعني قتل ابنه واخوه الكبير معاه ولم يشع فيه ان هو اخوه. بس الفكره في ايه فكر الملك عقيم ان هو انا يا انا يا انتم عشان بس نبقى واضحين. فانا اقعد لو قعدت هتقتلوني لو قعدنا احنا الاثنين هتقتلوني خلاص. ف يعني انت ليه مشاهد لطيف جدا اللي بيحصل حاليا في السعوديه بالظبط يعني ايه اللي هو ايه لا ده لسه الامور هتتطور بشكل درامي الفتره الجايه. ليه؟ لانه هو في كلام كتير جدا ان في صراع داخلي جامد جدا. ليه؟ هو ده اول مره يحصل صرف ده اللي هي سنه صرف الخلافه من اخواته لانه المفروض حد من اخواته. طب ما فيش حد يبقى حد من ولاد سعود يعني مثلا دلوقتي اخر واحد من ابناء سعود هو ملك السعودية الحالي. لا في مين بس لا ما يعني في مش م... م... ايه خلاص بقى بح راحوا اللي هو كان اسمه نايف ومقرن حد كده. فحد مات واحد والتاني عزله. ده هو ده كان ولي عهد منصوص عليه كده. فاللي احنا بنقراه الكتب ده هو عزله جاب ابنه. طب المفروض ما في ولاد فهد عايشين, في ولاد خالد عايشين, في ولاد فيصل عايشين, فاحنا لو مشينا بالترتيب يبقى اولاد فصل اولاد خلف اولاد ف اولاد عبد الله، ما هو بالترتيب فكلهم دول اولاد ملوك. فكله لا ده مش نفوذ بس، ده نفوذ وممكن دول تساعد وفلوس والبيت كبير جدا عشرات الالاف، البيت الملكي نفسه عشرات الالاف وهكذا. فهو دي سبحان الله يعني ابن خلدون والجماعه قتلوا ابن عمه او حد من الاسره، يعني اللي قتل الملك فيصل صاحب من الاسره وطبق عليه الحد وقتل، قتل بيه يعني. فيصل قتل قتل مباشرة، أنا واحد دخل عليه ضربه بالنار يعني، ما فيش، وهو من الأسرة برضه الشاهد يعني. هو الفكرة إن التاريخ وكأنه يعني ملك عقيم ملك عقيم. لا البني آدم سبحان الله العظيم يعني لو ما عملش كده ما بقى ما كان. تعرفين إن في خلاف كتير جدا ما بين العلماء المتكلمين والمتأدبين، وإيه الفرق، إيه اللي بيميز الإنسان عن سائر الحيوانات، حيوان بمعنى الحيوان الحي يعني، ايه الفرق منه؟ ففي ناس يقول العقل، في ناس يقولوا النطق، والنطق بالمعنيين النطق ده والكلام، في ناس يقولوا لا طب ما كل التانيين لهم لغات، وما دام لهم لغات يبقى بيعرفوا يجروا عمليات عقليه وبتاع. ففي الجاحظ او حد تاني كان بيقول لا الحماقه دي اللي بتميز الانسان عن سائر بني الحيوانات، ان هو يعمل حاجه عارف ان مغبتها سيئه عليه ويعملها. يعني مثلا تجيب مثلا علبه سجاير وعليها واحد بيموت ويقول لك هي دي بتعمل ايه، احنا كلنا بنعمل حاجات ضاره واحنا عارفين ان هي ضاره، فيقول لك ايه اللي بيميز الانسان عن سائر الحيوان اي حاجه حيه ثاني؟ الحمق، ان هو بيتحمق يعمل الحاجه وعارف ان هو يلبس الحيطه ويعملها. فيعني حاجه زي كده يعني. وايه يقول لك لعل انا ناجي، ممكن انا اعملها وما وافلت يعني. الشاهد نرجع ثاني ان هارون الرشيد الرجل على يعني طبعا مع طلبي جدا الخلافة، فالموضوع استقر. فجيه في آخر عهده قال لك أنا إيه، أنا مش عايز حد يختلف من بعد، فراح خلف خلافة في قسم المناطق الإدارية اللي موجودة في الخلافة نفسها ما بين ولاده، ما بين الأمين والمأمون. هو كان عايز الخلافة تكون بالطريقة دي، الأمين المأمون المؤتمن وراء بعض ولاده خلاص. فقسم تقسيمه، ودي برضو كانت جديدة، وكأنه سبحان الله العظيم هو أي مخالفة للسنة يعني اي مخالفه لهدي الحكام فعلا، المسلمين عجزوا ان يقوموا او يصنعوا فلسفه حكم رشيده بعد الراشدين، ان هو ايه هتخليهم ازاي ما يتخانقوش هم نفسهم داخل البيت اللي هم الاخوات دول. فادى الامين حاجه والمامون حاجه، كل واحد فيهم حس ان التاني اكثر تسلطا، اكثر معاه قوه، افضل مش عارف ايه، او فكره الانفراد بالحكم برضو بمجرد وفاه هارون الرشيد هيصير القتال ما بين الامين والمامون. طبعا ده مكتوب فيه يعني ايه، اتعمل عليه مسلسلات مثل الامين والمامون. القتال في الاخر هيفضي قتال داخل البيت، واحد هيطلع بنتيجتين مهمين جدا. النتيجه الاولى فكره واحد دخول العنصر العجمي بقوه، في واحد هيستعين بالعنصر الفارسي، في واحد هيستعين بعد كده طبعا العنصر الفارسي ده هيجرنا بعد كده للعنصر التركي، الاثنين واحد فيهم الفكرة البدء بالحرس الخاص، عايز حد ولاء ولية بلغة المعاصرة. الدكتور عبد الوهاب المسيري ليه اصطلاح لطيف جدا اللي بيسميها الجماعة الوظيفية. الجماعة الوظيفية ان انا اجيب حد يعني قتاله، قتال جوه بين بنو العباس اختلفوا، قتال ما بين بنو العباس وبنو اميه اختلف، ما بين العلويين والعباسيين اختلف. طب عايزين نحسب ماده الخلاف، عايزين نجيب حد يقاتل ويقوم بالمهام من غير ما يطلع في الحكم، نجيب مين؟ فهجيب واحد لا من آل البيت ولا عربي ولا من بيت الخلافه، وهجيب عبد مرتزق. فنجيب عبيد قوه خاصه ترك او فرس، اخليهم الحرس الخاص بتاعي وخليهم هم الجند اللي انا اتمنه، بحيث محدش يطمع ابدا في الحكم. اللي المفاجاه التاريخيه بقى ايه؟ ان هم دول هيقتلوا الخلفاء بعد كده ويسيطروا على الحكم ويخلوا الخلفاء اسمين. هيقول لك ايه؟ ايه ده طلع خليفه ما بيعملش حاجه، احنا اللي بنحكم. فهيهمشوا الخلفاء، وهتفضل اللي هي الحقبه اللي احنا هنسميها الحقبه التاريخيه التركيه الفارسيه، من اول المامون هيبدا يشيع جدا العنصر العجمي، لكن من اول الدوله العباسيه الثانيه ثالثه رابعه هنبقى احنا بنتكلم على أمراء ترك، بعد كده فرس، بعد كده سلاجقة ترك، احنا كده بنتكلم على فيش عنصر عربي متنفذ اطلاقا. ايه السبب؟ ان هو لوهله قال لك تيجي نجيب مماليك هات مماليك. ظاهرة المماليك دول اللي هو المملوك يعني اللي هو العنصر المجتلب وبتاع، بنو العباس قالت إليهم إن الأتراك الإمارة التركية لغاية العصر العباسي الثاني كله الأتراك هم اللي هيبقوا متنفذين. العصر العباسي الثاني كله من آخر العصر العباسي الأول لغاية انتهاء العصر العباسي الثاني كله الترك، الأمراء الترك هم اللي هم متنفذين. أول ما الموضوع هو اللي خلى الترك عبيد، مش عبيد، مش عبيد بالمعنى يعني عنصر مجتلب، يعني أنا بجيبك بشتريك، بشتريك وبدربك على العناصر على القتال واديك فلوس وخليك انت الجندي الحرس والامن والقتال في الجيوش. ليه؟ القبائل العربيه الاول كان في قتال بالشوكه وكذا، الامويين عملوا كده جابوا ده للاخره لاخره، والشوكه العربيه دي لما تجيبهم هينزعوك، هينزعوك في الحكم ولا بد. ليه؟ لو انت تشوف تفاصيل الحركات اللي على بنو العباس تلاقي حركات قبائل عربيه كبيره تميل للعلويين، قبائل عربيه كبيره تميل لحكم بنو أمية، قبائل عربية تعمل حد علوي وعامل دولة زي الأغالبة وبتاع، فيقول لك إيه أو زيود، فيقول لك إيه لا لحظة، هو العنصر العربي ده إيه؟ فرعوني المشاكل شايفه ند، يعني أنت تقول له صنع عرب من عرب، إحنا فينا النبي، إحنا فينا النبي، إحنا من آل بيت، إحنا آل بيت، إيه بقى نعمل إيه دي؟ أو أنا مؤيد لآل البيت يا أخي، أو أنا خليجي يعني أرى أصلا الحكم ما مش محتاجين حاكم وعربي، فإيه الحل؟ هات لي حل. فاستكثر جدا الامين والمامون بالذات المامون من استجلاب عنصر اجنبي، هيبدا فارسي وبعد كده هيقول تركي، بعد كده هيجي البوهيم فورس، بعد كده هيجي السلاجقه الاتراك ترك، وبعد كده هيجي المغول هينكدوا على الجميع، بعد كده يظهر بان ال عثمان ترك ترك ترك ترك ترك لغايه ما لا نهايه اللي هو خلاص اللي هو التتريك او العنصر العجمي ده هيسود هو لغايه ما في هيحصل بعد كده تتريك اثناء الدوله العثمانيه، ان اللسان العام بتاع الدوله الاسلاميه هيبقى تركي، وفي الصفويين فارسي، وفي البلاط المغولي أردو فارسي. فحتى دايما حتى يقولوا لا يعني عشان تطلع على الإسلام لازم تتعلم فارسي. ليه؟ لأن جزء كبير جدا من أواخر الدولة العثمانية، من داخل آخر الدولة، من منتصف الدولة العباسية لغاية أواخر الدولة السلجوقية كله مكتوب بالفارسي. المغول البلاط اللغة المحكية هي الأردية، دي لغة العامة، اللغة المحترمة يا فارسي سنسكريتي. نقول حتى احمد كتابات احمد الغزالي، احمد الغزالي بالفارسي، معظم الطرق الصوفيه بالجلال الدين الرومي معظم اشعاره بالفارسي، الترك السلاجقه من اول السلاجقه العظام لغايه اخر الدوله السلجوقيه هم ترك، كل الكلام في البلاط والكتابات وبتاع بالفارسي. عشان كده يقول لك الفارسيه هي لغه الاسلام بعد العربيه، تعرف عربي فارسي، تعرف تقرا، تعرف المسلمين عملوا ايه، ما تعرف حتى العلوم، معظم العلوم المدونه والفلك والرياضيات وبتاع مكتوبه بجزء كبير جدا جدا جدا مكتوب منها بالفارسي. حتى اسماء الناس لو حد تتبع موسوعه العلوم العربيه، وعلى شوف الغرابه، هي موسوعه العلوم الاسلاميه على الحقيقه، موسوعه العلوم العربيه اسمها كده، موسوعه العلوم العربيه او تاريخ العلوم العربيه بتاعه الدكتور رشدي راشد المصري اللي هو موجود في فرنسا، معظم الورق لما تشوف الاسماء العلماء تلاقي التدوين كان بالفارسية. ليه؟ فيها ملاحظة، في ناس يقولك العرب دي الشعوبية كانوا يقولوا كده، يقولوا العرب دول جنس منحط ملوش لا في العلم ولا بتاع ولا حاجة كده، من باب الحط على العرب، ولا مش صحيح. العرب منهم علماء في العلوم الطبيعية، ومنهم علماء في الفقه والحديث واللغة كل حاجة، لكن هي النسبة طبعا نسبة كبيرة جدا في مناطق الحضارية اللي هي الحضارات القديمة قبل الإسلام. ليه؟ اللغات الوصفة إنه حضارة. حضارة يعني إيه؟ يعني زي بالضبط تخيل دلوقتي الألمان أسلموا أو اليابانيين مثلا، وهيبدأ يعمل منتج تبع الإسلام، يعمل إيه؟ يعني مثلا تقول الألمان أدي الفقه الإسلامي، هيعملوا إيه؟ تتصور هيعملوا إيه؟ يعملوا موسوعات ويترجموا وبتاع. ليه؟ هم حضاره. حضاره يعني ايه؟ هم على نظريه، ده اللي حاجه بيعرف يعمل، يعني هو بيعرف يعمل يعني ايه، بيعرف يقرا، وده هم كاتبين على الاسلام وهم مش مسلمين، كم مهول جدا، محل كل حاجه عندك، كل حاجه عندك. فهو ايه هيقول لك الزكاه، طب ما كده نعمل لها رياضيات، نطور لها نموذج احصائي، نعمل، هو هيعمل كده فعلا. ليه؟ لانه اللغات الوصفه جاهزه، بس هو ايه اللي فاسد عنده؟ الوجهه او البوصله. لكن هو اول، عشان كده مثلا بعد الحقبه العربيه على طول تلاقي الممالك الفارسيه ممالك ضخمة جدا اللي بيحكمها إما سواء السمانيين أو البويهيين أو الغزنويين أو تلاقي أصله فارس. معظم القيادات اللي سيطرت على الخلافة العباسية عنصر فارسي الأول، وبعد كده لما كان السلاجقة وهم ترك سيطروا كانت اللغة إيه؟ اللغة البلاط ولغة الأدب وبتاع اللغة الفارسية. ليه؟ في حضارة عشان يعني، وهو أصلا ما فيش يعني، إحنا الحمد لله لو واحد يعني بريء من التعصب للعرب أو على العرب، النبي صلى الله عليه وسلم أشار لسيدنا سلمان الفارسي وهو من فارس، قال يعني لو كان الإيمان في الثريا لا بلغه قومها هذا يعني، أو بلغه قوم إيه؟ قومها، قال قوم هذا اللي هو الفرس، وضع حصل. يعني حملت بعد كده، حملت الدين والدعوة والجهاد، كانوا عنصر والفقه والحديث والعلوم كانوا من الفرس. النبي صلى الله عليه وسلم امتدح أهل قوم سلمان الفارسي. فلو أنت شفت مثلا ترمذ وبخارى وطشقند ومعظم الفقهاء الكبار وبتاع، كلهم جايين من المنطقه دي، فاحنا الحمد لله براء من هذا. يعني لو الواحد ما عنده، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فضل العربي على عجمي ولا ابيض على اسود الا بالتقوى. خلاص. طيب الصراع بعد وفاه هارون الرشيد، الصراع ما بين الامين والمامون استمر تقريبا يعني معظم خلافه الامين اللي هو 5 سنوات تقريبا. الموضوع في الآخر حسم لصالح المأمون مع العنصر الفارسي. يعني هنا كده معانا الفرس داخلين كعنصر كحرس خاص وجند وكذا، يعني فكرة وجود عنصر أجنبي عجمي بيت موجودة بقوة دلوقتي من آخر عصر المأمون، وإن كان ما زالت نفوذ الخليفة لغاية العصر العباسي الأول. يعني معنا كمان 3 خلفاء تاني مازال يعني المأمون والمعتصم والوافق لسه مازالوا في خليفة قوي. يعني بيعزل من يريد أن يعزل ويضع من يريد أن يضع، يعني لسه ليه متنفذ. بعد بانتهاء العصر العباسي الأول أو بعد وفاة الوافق، احنا كده بنتكلم على خليفة عباسي، لا نفوذ الأمراء الداخلين. بعد كده هيبقى طبعا العنصرين موجودين داخل البلاط، لكن هيكون الغلبة للترك في الأول. لا هم متنفذين لدرجة ان هم بيقتلوا، يعني مثلا العصر العباسي الثالث كله ممكن تختصره كلها في خليفة وبيتقتل، خليفة وبيتقتل، خليفة وبيتشال، خليفة وبيتشال، خليفة وبيتقتل على طول. ايه الحكاية؟ الأمراء الترك ييجوا يجيبوا ابنه ويعزلوه او يقتلوه. لا ده مش خليفة، ده هو حتى مش قادر يعين حرس ولا جند خاص يمنعوه من الأمراء المتنفذين. طيب طبعا المأمون قعد فترة، المأمون قعد تقريبا 10 سنوات في المأمون. 10 يا هم 3 قبولوا مأمون قعد زي هارون الرشيد تقريبا. المأمون قعد من 198 هجري لغاية 218 قعد 20 سنة. طيب في ملاحظة برضو ما زالت موجودة، ان لغاية المأمون، لغاية مسألة العلوين لم تحسن، لدرجة ان في اوائل المأمون في لحظة من اللحظات كان عايز يبايع حد من آل البيت أظن على علي الرضا صح، حد من آل البيت من العلويين كان وغير السواد، لبس أخضر اللي هو شعار العلويين، وكأنه مال، لأن الخلافة ممكن شرع الفرع العلوي. لولا أن البيت العباسي وكثير جدا من حلفاء، لأنه الفكرة مش فكرة عباسيين وعلويين، هي فكرة مصالح وسلطة ونفوذ فلوس. الناس دي بيصب في الخزانة بتاعتها تقريبا كل الممالك اللي خاضعة لبنو العباس. فتحويل الخلافة ده مش مجرد ايه، مش مجرد حاجة كده هنعملها، لا ده هيترتب عليها في بيوت هتنهار، وفي نفوذ هيختل، وفي ناس الموالين لدول اكيد هيجيبوا. يعني ما منعش ان كونوا بنو العباس من آل البيت وبتاع ان هم قاموا بكل شيء، على حتى منهم وضع الحديث. يعني اللي هي لفكره المهدي ومحمد محمد بن عبد الله المهدي يعني كله ده حاصل، وفكره الدعوه العباسيه وخروجها من خراسان وبتاع من قبل ما يخرجوا على بنو اميه. فالمساله يعني مساله السلطه هتدخل فيها بقوه، لكن طبعا ايه هو لما استشعر ان الموضوع ده جر، وكان لسه برضو يعني صراع مع الامين، سايب شرخ موجود يعني داخل حتى البيت العباسي نفسه، فالرجل ايه استشعر ان ده ممكن يجر عليه سخطه. والرجل اللي كان عايز يوليه اللي هو اظن علي الرضا دايما يقولوا في العباسي يكسر جدا كلمه ما تفاجأ اللي هو ايه فتوفي فجأة، فالمسألة يعني حسمت. المأمون فضل عايش طول فترة المأمون ولا لا؟ لا لا لا قتل في الخلاف يعني، ما هم في المؤتمن ما اعرفش راح فين والله، مش فاكر هو مش فاكر لا لا مش فاكر مش فاكر مات ولا لا لا لا كان الصراع ما بين الأمين والمأمون وناس ميالة لتوطيد ملك المأمين وناس ميالة لتوطيد ملك المأمون مع العناصر العنصر الأجنبي اللي هو العنصر العجمي. لكن يعني العنصر العجمي كله مسلم؟ لا مش لازم، ده في أمراء في بعض المناطق الفارسية ما كانوش مسلمين. وكان حتى بيبقى بص كويس ان انت قلت دي برضو حاجة من الحاجات اللطيفة جدا في السلطة، ان الجماعة مفهوم الجماعة الوظيفية في كتاب لطيف جدا للدكتور المسيلي اسمه دفاعا عن دفاعا عن الانسان، بيشرح فيه مفهوم الجماعة الوظيفية. الجماعة الوظيفية مفهوم عجيب جدا، ان انت بتجيب ناس ما لهمش مصلحة، فالناس دي ولاءهم لين ولاءهم ليك انت بس وللفلوس والتأمين، لكم ان تتخيلوا حد من الأمراء اللي هم قادوا حرب الاسترداد في الأندلس اللي طردوا المسلمين، حرسوا الخاص اللي هم نخبة الفرسان اللي هم كانوا بيحموا أوضة نوم وقتالوا في المعارك معاه وبتاع، كانوا مسلمين في الأندلس مع الكفار. حرسوا الشخصي يعني واحد أظن فرديناند أو واحد قبله، حرسوا الشخصي النخبة اللي هم الحرس الخاص قوات خاصة بتاعته اللي هم معدودين كانوا مسلمين. نابليون الصفوة المقاتلة بتاعته كان مسلم، كان ممنوع من المماليك. نابليون لما جه مصر هنا لما مشي ليه طلع خان مماليك اللي دربوا الحرس الامبراطوري بتاعته، والحرس الخاص بتاعه كان فعلا مملوكي. فهي الفكرة فكرة الحرس معظم الدول العربية في كتير جدا منهم تبقى شركات خاصة. أنا عايز حد مالوش في القصة بتاعتنا دي، أنا عايز حد لا من ديني ولا من دينك. الشاه إيران محمد بهلوي كتير جدا منهم من الصفاق كانوا بهائية. حد جايب لهم ايه؟ انا هجيب لك واحد البهاء ده يكون ولاء لمين؟ ليك انت بس، لان انت اصلا مضطهد. البهائيين كانوا بيقتلوا ومضطهدين جدا، بل الباب اللي هو ابو البهاء، البهاء ده في واحد اسمه الباب ادعى الالوهيه، ولاده الاثنين ادعوا الالوهيه، منهم واحد فلح وتكونت له ديانه اللي هي البهائيه، الاول ديانه بتاعت ابوه اللي هي البابيه خلاص. فالشيعه الاماميه بيقتلوا كانوا البهائيه وبيتعقبوهم وبتاع. فانا لما اجيب واحد محتقر جدا واجيبك يخليك بقى حاجه، فانت ولاك لمين؟ ولكن لي انا بس. فكان بيجيب عنصرين غايه في الغرب بيخليهم صفاق دول اللي هم يعني زي الامن الوطني كده، حد نفوذه غير عادي وكانوا قوي جدا تدريبهم في امريكا وبتاع، كان ميمو بيه خير بهائيه ويهود. عشان ايه الفاطميين استعاروا النصارى مصر؟ لا، الفاطميين كان بيجيبوا ملل غامضه يا فندم، ويجيبوا ناس يعني المفروض ما فيش اي حاجه، ويجيبوا الاسماعيليه ليهم حتى احيانا كانوا يجيبوا زرادشت ويعني ديانات اللي هو ايه انتوا اخر واحد منكم كان موجود من 3000 سنه يعني، ما ناس بتعبد حاجات من مندثره يعني وبتاع، ويجيبوا ليه ولاءك ليه انا بس. عشان كده دايما الدكتور مسير كان يشرح دايما فكره الجماعات الوظيفيه دي، يقول لك ايه ده انا بجيبه زي اليهود، يقول لك اليهود مثلا في اوروبا اجيبوا اللي بيجمعوا الربا وبتاع. حاولت اتصرف صحيح كانوا يجيبوا اليهود يخليهم هم على جمع الربا ولا إدارة البلاط وبتاع. محمد علي عمل كده مع النصارى. في مباع كثير جدا من المناصب الإدارية في مصر خلها من مصر. ليه؟ مماليك ينزعوه، بيوتات شريفة ينزعوه. إيه؟ لازم نحافظ هنا المباركة. تقسيمة كده. فيعني وحتى الآن مفهوم إن أنا أجيب حد إيه؟ طيب المأمون من دايما إذا ذكر المأمون ذكرت الترجمة وذكر عصر النقل. طبعا المأمون يعني استكثر جدا جدا جدا من النقل من الكتب اليونانية، لدرجة ان هم يقولوا كان الرجل بيجعل وزن الشيء اللي بيترجم ذهب. المشكلة دايما بيؤخذ عليه ايه؟ ان هو ترجم الفلسفات، ترجم الفلسفة والمقولات وبتاع، ادخل على امه. دايما كثير جدا في التراجم يقول لك ادخل على امه، على الامه يعني ايه؟ فضع لم يلتئم، اللي هو فكرة ايه؟ هؤلاء القوم لو كان عندهم هدى كانوا هم اهتدوا خلاص. وهذه الأمة الحمد لله يعني الله عز وجل اختصها بكتابه وبنبيه وخاتم أنبيائه وكذا. فأنت محتاج إيه بقى في أم الفلسفة؟ فطبعا ترجمة الفلسفة والمنطق، وترجم برضو الطب والفلك. وإن كان طبعا بدأ من قديم الترجمة، بدأت الترجمة في عصر حجاج بن يوسف من أوائل الناس اللي أمر بترجمة كتب الطب. لكن هو الرجل كان ترجمة برجماتية، أنا عايز طب يعني ترجم في المفيد، وترجم في المفيد. لا ده المأمون توسع جدا فيه. ايه تجربة الحجاج بن يوسف في ترجمة الطب. لا وطبعا بعد كده الموضوع كان اكثر جدية واكثر لانه كان القائمين عليه على فكرة عدد منهم غير مسلم، وفي بيوتات بعد كده اسلمت بالكامل هو الراجل وولاده وبتاع، زي حنين ابن اسحاق وولاده وبتاع. فكان لهم باع في ده، وهو في ناس منهم مش مسلمين ومنهم ناس مش عرب قوي يعني، بس كانوا متقنين للعربية ومتقنين للغات اللي بيترجموا منهم، وليهم برضو ليهم اشتغال بالعلوم اللي بيترجموا بيها. فالمأمون برضو اذا ذكر بحركات الترجمة الموسعة، منها ترجمة كتب ايه بعد 20 سنة. احنا قلنا من 198 ل 218 هجري، اللي هو ميلادي من 813 ل 833 ميلادي. 800 ده يعني انا لسه بدري قوي يعني، ما الاوروبا لسه يعني كان اللي هو الجرمان لسه بينفخوا بعض، ما فيش حاجه متماسكه في اوروبا. نصر واحد من الجرمان لسه ما كانش في حاجة يعني، ما كانش في حاجة متماسكة في أوروبا. أوروبا من أول 1100-1200 كانت أثر تفاعلهم مع المسلمين حصل يعني. جنوب إيطاليا احنا قعدنا أخدينه مثلا 200 سنة ولا حاجة، الأندلس قعدنا فيها 800 سنة ولا حاجة، الحروب الصليبية. فهو كان الاختلاط الحضاري والثقافي وصل لذروته على رأس 1100-1200، فالترجمات استمرت. عشان كده 1400 نقدر نقول ايه، يقول لك عصر بداية عصر النهضة والتأليف وبتاع. لا هو كان استوى وترجم حاجات للاتيني كتير وبتاع، كانوا عقلوا نطفوا واستحموا وعرفوا الحمامات والصابون يعني كانوا المسلمين أثروا فيهم. بعد المأمون هي المعتصم دايما إذا ذكر يعني ذكر بأشياء متناقضة. هو في ناس كتير جدا يعني يقولون هو لدرجة بيوصلون لدرجة انه يكون ما كانش بيعرف يقرأ ويكتب، يقولوا كان أمي خلاص. وكان رجل مقاتل على عكس المأمون يعني. المأمون كان رجل مثقف وبتاع كتب بتاع ترجمة بتاع علماء وبتاع مش عارف ايه. المعتصم لا، الرجل كان شديد جدا وقاسي جدا ورجل مقاتل. حتى اذا ذكر له ذكر امر تدمير عمورية وكذا، وهو حل مسألة برضو فيها جانب شخصي برضو كتير، لانه ايه كان خرب له مسقط رأسه يعني. هو كان في البدء القصة بدأت ان هو امبراطور الروم غزا بديار الاسلام وخرب مسقط رأس المعتصم، فكأنها زي خناقة هتلر وستالين في الحرب العالمية الثانية. ان هو هتلر احتل في بلد زمان كان اسمها سان بطرسبرغ، بعد كده لما جه لينين سموها لينينجراد، وبعد كده لما جه ستالين سموها ستالينجراد خلاص. فهو هتلر كان عايز ياخدها بلد ستالين، ستالينجراد. فلو انا خدتها فانا كده يعني ايه خلاص، لانه كان خلاص على فكره كان نهر الفولجا يعني واقف على الفولجا يعني باينه مش موسكو، هو دخل موسكو يعني، يعني كانوا على تخوم موسكو في ال... ما شوف يا اخي دور الصدفه والغباء في التاريخ. فكان كده الموضوع ان امبراطور الروم لما خرب من مدينه مسقط راس المعتصم، المعتصم اعتبرها خلاف شخصي. فانا دايما اقول ايه، اللقطه دي لقطه توري لك ان الدوله العباسيه فكره فساد البوصله بيودي فين. بيقول لك جمع جيش يعني لم يرى مثله، واجتاح المناطق كلها اللي عدى فيها وراح خرب عموريه، يعني مش مجرد فتحها على بتاع، لا ده هداها ويعني قعدت فتره كبيره جدا لم تعمر بعده. حلو، هو انت بتعرف تجهز الجيش ده؟ يعني الجيش ده بيتجهز، بيعرف يتحشد، بيعرف يتحشد. طب ما بيتحاربش ليه؟ يعني هو انت المعتصم والامين والمامون وبعده الواثق، انت عمال تقتلوا في علماء السنه وتختبرون في العقائد، طب ما تروح تختبر العقائد الكفار يا اخوات. يعني هو دول كفار؟ ما تقول له انت القران كلام الله ولا مش كلام الله بس، ولا مش مخلوق ولا مش كلامه، ما تروح تختبرهم هم، تختبر النصارى. عشان كده احنا دايما بنقول اي خلل في التصورات العامه فهم الاسلام بيقول للداخل. يعني انت ما دام بتعرف تحشد يقول لك جيش لم يرى مثله، وابو تمام قصيدة فتح عمورية السيف ايه سيف اصدق انباء من الكتب في حده حده حده في حده الحد ايوه على حسب يعني في حد الحد او حسب بين الجد واللعي. طب ما دام انت ايه بتعرف تعمل جيش وبتفتح وبتخرب وايه وتاتي وخليه يدفع جيزه، طب ما من الاول يعني ايه، ما من الاول يبقى النشاط يعني الامويين في هذا كانوا اشرف من العباسيين بكثير جدا. يعني على الاقل الامويين كان مساحه الفتح عندهم مساحه مهوله جدا من الحقد. يعني الامويين عبد الملك مروان في عز القتال الداخلي وبتاع كان في فتوح، الحجاج بن يوسف في عز الخراب والقتل الداخلي وبتاع وكان الفتح شغال في عز. يعني الامويين ما فيش لحظه الخريطه الا وهي ايه بتكبر، ومش مجرد غزو على الارض، غزو تعليم العربيه ونشر الاسلام ودخول الناس في الاسلام وقتالها باسم الاسلام، ده حاصل في عهد بني اميه. خلاص بن عباس واخد خريطه وتحسها ايه اللقطه، تقفل عينيك 100 سنه تفتح الخريطه زادت حته كده حصن هنا حاجه، يعني ايه انت ما بتعملش حاجه غير قتال تاخير. طب ما توزديه بره، يعني انت ما دام عندك قوه ومنع وبتاع ما تسلطها على الكفار بدل ما انت بتسلطها على اهل الاسلام. شاهد اني رقعه الدوله الاسلاميه على الخريطه ما زادتش تاني غير في عهد العثمانيين او في عهد بني العباس، زادت بعض الاشياء بس حاجات طفيفه جدا لا تذكر. يعني انت لو قارنت شفت خريطه بني العباس في اول اللقطه وحطيت عليهم الخريطه في اخر اللقطه ما يعني في ما في ما في مناطق لا الاستقلال بنعتبره جوه الديار الاسلام عليه السلام ورحمه الله وبركاته، لكن احنا بنتكلم على اللي هو ايه لا يعني ايه ما فيش اقدر اقول ايه فتحوا ايه دخلوه جوه الاسلام خلاص ما فيش، بالرغم انه واضح ان هو كان هي عنده قدره حشد ضخمه جدا وقدره حشد وتخريب. يعني لو عشان كده العثمانيين لما يظهروا الكلام ده نشوف بعد كام سنه لما واضح ان هو عنده قوه، وهو كان لسه المسلمين مش كلهم خاضعين ليه، بنو العباس كان كل لما احتشب واضح ان هو ايه ده خرب الدنيا، ده خرب الدنيا يعني القسطنطينيه قاعد طاير وراهم في اوروبا يعني ايه مش عارفين يروحوا فين. يعني هو الصبح كان يصحوا الصبح العثمانيين خدوا ايه، يعني العثمانيين قعدوا 250 سنه 250 سنه تقفل عينك تفتح عينك تلاقي ايه حته ضخمه يعني بياخد ايه بلغاريا صربيا جبل الاسود يعني ايه عمال ماشي حصل فيينا مرتين كبار. فلا واضح ان هو في خلل عندك انت مفهومك للجهاد وللاسلام وكده تمام. فالمعتصم يعني اذا ذكر لي ذكر لي هذا وذكر لي طبعا استكمال امتحان اهل السنه، لان من اول المأمون والفتنه قائمه وضعه في الصين ومفيش يعذبه صحيح، لكن استكمال طبعا في ناس من نفس طبقه احمد واعلى من احمد كمان في العلم زي احمد بن ناصر الخزاعي قتل وصلب حتى، بس احمد بن ناصر الخزاعي دي حتى احمد ترجمته كويس يعني مفيده في حاجه ان الناس دايما اذا ذكر احمد ذكر ليه فكره ان هو كان لا يرى الخروج على ائمه الجار. الحاجه هو في قولين في المذهب جوه المذهب الحنبلي نفسه في قول بالخروج على ائمه الجار. احمد كان القول الثاني اللي يقول السيف لا يعجبني فعلي لم يضبط علي على جلاله وفضله وكذا في الاسلام علي بن ابي طالب رضي الله عنه لم يضبط الناس. فاحمد بن ناصر الخزاعي قتل لسببين، امتحن في عقيده خلق القران ولكن هو اصلا خرج بالسيف اصلا عليه. فهو الفكره في ايه؟ ان هو الاثنين اتاخدوا مع بعض. لكن هو حتى الامام احمد الشاهد في القصه ايه؟ ان احمد بن حنبل لما ذكر ليه خروج احمد بن ناصر الخزاعي وانه قتل فقال رحمه الله قد جاد بنفسه. وده لا يقال في واحد خارجي ولا خارج على السلطه ولا هو ده احمد يعني عشان بس يعني من باب اعرفه ومنكد عليهم. في عصر المعتصم نقدر نقول ان في عصر المعتصم برضه من النقاط المهمه جدا اللي نقدر نقول ان هي ميزت هذا العصر ان موضوع العنصر التركي نقدر نقول ان هو ايه يعني وصل لامتداد ضخم جدا في عصر المعتصم. والراجل المعتصم نقدر نفهم برضه فكره ان هو راجل مقاتل يعني راجل بتاع قتال فنقدر نتصور فكره اللي هو ايه انا عايز حد عايز حد خشن وغشيم وبتاع يحارب معاه. فالنفوذ التركي في وقت المعتصم وصل لذروته. ابن المعتصم اللي هو الوافق هيجي بعده راجل تقريبا هيقعد 5 سنين ولا حاجه. دايما يقولوا بنهايه بوفاه الوافق او مجيء المتوكل يحصل حاجتين. واحد الفاصل التاريخي اللي بيختاره دايما معظم المؤرخين لانتهاء العصر العباسي الاول اللي هو عصر القوه، يعني عصر القوه والازدهار وان الخليفه العباسي ده خليفه مالي مركزه الوافق، وانتهاء الفتنه فتنة خلق القرآن أو امتحان الناس على العقيدة اللي هو المأمون المعتصم الواثق انتهى بمجيء المتوكل. بتروى روايات كثيرة جدا ولكن مفيش حاجة فيها تصمد للروايات التاريخية، يعني ان في ناس من أهل السنة دخلوا نظروا أحمد بن أبي دؤاد وفي حضور الواثق والواثق راجع عن معتقد والمتوكل هو ضعيفة مش لا يصح منها حاجة. لكن الشاهد ان هو ايه ان المتوكل يبدو انه قد راجع او عاد عن امتحان الناس في العقائد على مذهب ابوه جده وكذا فانتهت الفتنه وانتهى العصر العباسي. ايه المتوكل ابن الواثق لا اظنه ابنه لانه حد فيها ولا ابن عمه والله صح سؤالك في محله اللي هو قال لك ايه هو ده لحظه الدكتور فاروق يفيدنا في ده لانه واصل ايه الواثق من الحالات الاستثنائيه في بنو العباس اللي هو حاله استثنائيه ان هو مات ولم ينص على توليد احد بعده. عشان كده احنا في سؤال يحيى في محله اللي هو ايه مين ده بقى يقرب للخليفه ايه فعلا هو ساب الخلافه يعني ما سماش حد بعده فهو مين فعلا. وده سبب حتى سؤالك يعني شيء يذكر سبب تغول النفوذ التركي ان المتوكل اتى بقوه الاتراك الامراء. فالنفوذ التركي في العصر العباسي الثاني كله كان مهول بسبب ان هم اللي استفتحوا هذا العصر فهم اللي كانوا جايبينه يعني نقدر نقول على يعني بالقوة. بس السؤال لسه ما زال قائم هو جابوه ابن مين ابن مين عندك في الشجرة جاي مين ابن مين ابن المأمون مش ابن المأمون. طيب يبقى أخو يبقى إيه لحظة المأمون لا الامين والمأمون معتصم المأمون اخوه المعتصم المعتصم ابن هارون الواثق الواثق ابن هارون المعتصم ابن المعتصم المتوكل ابن المأمون يبقى ابن عمه ابن عمه. طب ابن عمه هو انا هوصبها ما ولاش حد. الامراء الامراء الترك بالنفوذ اختاروا بس هو جاي من عندك من المأمون من الشجر. المأمون عنده عنده ابن حساب الموضوع اللي معطوط له. اه لا لا ما هو دي لما بتقرا في التفاصيل احيانا اي حاجه مستغربه اعرف ان حصل حاجه عجلته المنيه ما فضيش بتاع حاجه كده. لكن ولا واحد الا ما تلاقيه جاي عايز يصرف الخلاف عن اخوه وعايز يحطها في ولاده. فاحنا عندنا مثال ما انا عندنا المتوكل ابن المعتصم. ابن المعتصم يعني اخو المتوكل اخو الواثق. لا ما سيبك من ممكن بادي لحظه هنشوف لحظه ابن المعتصم. انت عندك ابن المأمون. لحظة واحدة احنا هنغلب لحظة واحدة احنا عندنا الاطلس يا فندم هنجيبه وانا هنجيبه لانه ميزة الاطلس ان هو بيذكر اسمه كنيته. لا لا واسمه كنيتي يعني يقول لك فلان ابن فلان ابن فلان فانت ايه تعرف تقفش ابوه. انت مين انت من مين يا اب عصر عباسي النفوذ التركي. ايوه هيقول كلام كويس اهو. الله جعفر ابن المعتصم خلصنا. متوكل ابن المعتصم. غريبه انت عندك المشجره دي متاخده من ايه؟ ورهاني بس ارفعها لي وانا هعرفها لك. ده تاريخ المجتمعات الاسلاميه بتاع عائره لابيدوس. والله ما الجماعة الكفار صادقين في حاجات كتير. آيرا لابدوس برضو بس أنا عندي هنا ده أوسخ منهم صراحة. المغلوس أوسخ. متوكل على الله جعفر ابن المعتصم. طب وده يخلينا نسأل سؤال تاني هو إزاي الناس اختلفت اللي يجي بعد الوسخ أخوه أو أبوه؟ أخو مين؟ يعني الوسخ مات ومفروض يعني عقلا أولى الناس. لا ما هو يا مولانا ركز لحظة هو مش مهم أنت مين المهم مكتوب مين؟ بس فمش مكتوب حد. ساعتها كان الجيش القوى العسكريه كان في نفوذ في كلام تفصيل لطيف يعني ممكن هو دكتور عمر مميز في ده فكره ان هو ايه اللي حصل في التغير في البيروقراطيه بتاعه الدوله ان بيقى في نفوذ ناس اللي هم نقدر نقول بيروقراطيه نفوذهم بسبب القوه يعني هم وزراء ومتسلطين في الاموال والمناصب وبتاع بس قوت السيف مع مين؟ مع الاتراك. ف جماعة بتوع السياسة دول اللي هم بإيدهم البيروقراطية بتاعة الدولة لو أرادوا أن يولوا أحد لولوه لو رضخ لذلك الأتراك. لكن الأتراك عشان كده هو ده مستهل العصر العباسي بيسموه العصر التركي إن هو المتوكل جه بمع كان نزاع شديد جدا والأتراك نكلوا برجال الدولة. رجال الدولة هو راجل متنفذ بس متنفذ مين اللي هينفذ لك أمرك؟ الشرط او الجند. الجند كل نفوذ القوى العسكريه في ايد الترك اللي هم ولوا المتوكل. وبعد كده على فكره هيتخلصوا من المتوكل لانه المتوكل اول ما يتولوه هو هيحب يعمل اللي عملوه بقى العباس زمان خالص اللي هو ايه ان هو انا بجيب حد بيجيب لي عنصر عجمي بعمل ايه بنحيه واجيب حد غيره زي ما عملوا بمعموس من الخراساني ومش عارف ايه وبتاع مش هيقدر يعملوا كده. اول ما يستشعروا كده هيجيبوا من المنتصر ويقتلوه قتل المتوكل. فده هيبقى في مستهل الدوله العباسيه. الساعه كام دلوقتي؟ طيب نتوقف عند هذا الحد. انا يا ريت دوروا لو لقيتوا الكتاب انا ما اعرفش موجود بي دي اف ولا لا اللي هو موجود موجود على الموقع الشامل موجود بي دي اف. وصيه لطيفه جدا حتى نلتقي الاسبوع الجاي. الكتاب بتاع الخلافه العباسيه بتاع الدكتور فاروق عمر فوزي يا ريت تشوفوه لو موجود بي دي اف ممتاز. والكتاب في الاصل غالي شويه لو والكتاب ده اللي هو اسمه الدين والتعليم والعلم في العصر العباسي. هو مجموعة ورق يمكن 30 ورقة بحثية، ورقة عن التصوف، ورقة عن الحديث، ورقة عن الطب، ورقة عن الفقه، عملها جماعة خواجات. الكتاب الطبع بتاع الدرع عندي غالية شوية، لكن مشته ان هو طبع في المركز القومي للترجمة والهيئة المصرية، طبع هنا وطبع هنا، فهتلاقوه رخيص لو لقيتوه. يا ريت الكتاب بتاع الدين والتعليم والعلم في العصر العباسي جدا، لانه ايه ايه المركز القومي للترجمة في الأوبرا، دار الأوبرا. أقول للشاب اللطيف الوسيم عاطف عاطف يجيبه لك خلاص. ليه مست الكتاب؟ احنا ممكن بعد كده نحل على حاجة منه بعينها. مستو ان هو ايه أثناء الخناقة دي الفقه كان فيه ايه، التصوف كان شكله ايه، العقائد كان شكلها ايه، البناء والحضارة، العلوم، الفلك، الطب. احنا بنتكلم على عبدالله لبرشاط فترة طويلة جدا من 132 ل 656، فالفترة دي كلها احنا كده بنتكلم تقريبا في 500 سنة مثلا ولا حاجة، او اكتر من 500 سنة. فلا التصنيف كان كتير والعلم كان كتير، حتى العلوم الدنيوية. احنا عايزين ايه بقى، ايه اللي حاصل فيه؟ فالكتاب ده مفيد جدا في بعض التفاصيل، وكتاب دكتور عمر فاروق، لانه ميزته ان هو ثري جدا بالتفاصيل مع صغر حجمه مع الدقة مع مراجعه. يعني تلاقي مرجع أجنبي موجود، مرجع عربي موجود، تاريخ موجود، حديث موجود، في مسائل بتبقى فيها نزاع تلاقيه مطول فيها وقايل فيها رأي. فيعني أوصيكم بالكتاب خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. من كتب المميزة جدا جدا برضه ونادرة في تاريخ المملكة العباسية الأطلس، أطلس المغلوف، ممتاز جدا في الدولة العباسية، هو وأطلس الدولة العثمانية بصراحة، لأن هم إيه فيهم كتير تفاصيل، فالأطلس ساري جدا بده. نلقاكم إن شاء الله على خير الأسبوع.